عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: إيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم. الحديث الثاني. قال عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده زاد أبو الربيع وأن محمدا رسول الله، وقال جميعا: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا حديث مجمع على صحته من حديث حماد. سمعنا هذا الباب الذي ذكره المؤلف، وهو يريد أن يبين على أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويريد أن يبين على أن الحديث الذي سبق وهو حديث جبريل الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان في مكان واحد، أن الإسلام فسر بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والصلاة والزكاة والصوم والحج، أي بالأعمال الظاهرة، وأن الإيمان فسر بالأعمال القلبية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. حديث وفد عبد القيس يبين على أنه لا فرق بين الشهادة لله بالوحدانية وبين الإيمان بالله، كما سبق شرح ذلك: الإيمان بالله هو الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لله بالوحدانية هو الإيمان بالله، فمن شهد لله بالوحدانية فقد آمن به. فكونه ذكر هناك تفسيرا للإيمان حينما سأله ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حينما اجتمع السؤال في مكان واحد عن الإسلام وعن الإيمان. فإذا كان في مكان واحد وأراد الإنسان أن يتحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فسر كل قسم من هذه الأقسام بالأعمال المناسبة له. فالإسلام معناه الشهادة لله بالوحدانية والصلاة والزكاة والحج، أي الأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس. الإيمان، الإيمان بالله يعني بالاعتقاد، أي اعتقاد ما في القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أيضا من الأعمال القلبية وهي إيمان بالله عز وجل. هنا يقول حينما جاء وفد عبد القيس وأم ربيعة وينتهي نسبهم بربيعة بن نزار، وكانت مساكنهم في الشرق في البحرين وما جاوره، الجوف والأحساء، هذه مساكنهم. حينما يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا في أشهر الحرم. ولماذا في غير أشهر الحرم لا يستطيعون؟ أشهر الحرم الذي يحرم فيها القتال كان المشركون يطبقون ذلك، الكفار وهم كفار يحترمون تلك الأشهر فلا يقاتلون فيها، فكل إنسان له أن يمر ويذهب حيث يشاء، ما أحد يعترضون ولا يقطعون السبيل. وتعرفون في مكة ولها حرمتها أن المشرك إذا وجد قاتل أبيه في الحرم لا يلتفت إليه، وإنما يبقى يراقبه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج عند ذلك يعمل معه ما يشاء. فهم يحترمون الحرم فلا يسفكون فيه دم، وكذلك الأشهر الحرم. فهؤلاء وفد عبد القيس حينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يوصيهم بشيء يعملون به ويدعون الناس إليه، وقالوا في عذرهم هذا إن هذا الحي من ربيعة، حي معنى القبيلة من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يعني كفار مضر بينهم وبين المدينة، فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الأشهر الحرم التي يحترمها الكفار ولا يسفكون فيها دما ولا يعارضون أعداءهم، بل للإنسان أن يسافر ويذهب ويأتي لا يعترضه أحد. قالوا قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، ما نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر الحرام. إذن هم يريدوا أن يتزودوا بشيء ينفعهم وينفع من وراءهم، أي الذين تركوهم خلفهم. فقالوا هذا القول: فمرنا بأشياء نأخذ بها، يعني نحن نأخذ بها ونعمل بها، وندعو إليها من وراءنا. وهذا مما يدل على فقههم في دين الله، أرادوا شيء لأنفسهم وأن يعلموا به الآخرون، يعني يعملونهم في أنفسهم ويدعون الآخرين إلى ذلك الشيء الذي يعلمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون الخير لأنفسهم ولأخوانهم ولجماعتهم، وندعو إليه من وراءنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع. وكلنا نعلم على أن الإيمان والإسلام أعماله كثيرة، الإيمان 70 شعبة، لكن ما يعطيهم كلهم في هذا المكان كل الإيمان، ما يستطيعون يتحملوه، لكن أعطاهم الأسس التي إذا ثبتت عند الإنسان نفت ما عداها وشملت ما يعني ما وراءها، شملت غيرها. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، يعني ثمان مسائل يستطيعون حفظها، لكن 70 شعبة ما يمكن يستطيعون حفظها. فأعطاهم هذه الأربع، قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. لما ذكر الأربع التي أمر بها فقال: إيمان بالله. ثم فسر الإيمان بالله بأي شيء؟ بشهادة أن لا إله إلا الله. فالإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أنهم يخلصوا العبادة لله عز وجل، وهذه الدعوة إلى التوحيد. لأن الرسول حينما بعث معاذ إلى اليمن أمره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك كل من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام يدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هي ركن واحد. ولهذا حينما يأتي في الرواية الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده قال: زاد أبو الربيع وأن محمد رسول الله، وهي واحدة، لأنه لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا أن يشهد المسلم لرسوله بالرسالة. فلو أنه اعترف بالله أنه الواحد الأحد ولا يجوز أن يعبد غيره، لكن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشهد له أنه رسول الله، يبقى كافرا حتى يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. شهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، هذه الثانية من الأربع، يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهم جاءوا إلى الرسول مؤمنين به، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعلمهم، وهم يشهدون للرسول بالرسالة، ولهذا طلبوا منه أن يعلمهم وأن يعطيهم شيئا يأخذون به ويدعون إليه. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن شهادة أن محمد رسول الله داخل فيها، لأنه لا تتم هذه إلا بهذه. ثم قال: وإقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. ونحن حينما فسرنا في حديث جبريل الإيمان بالله ذكرنا لكم معنى الإيمان بالله، وهو أن تؤمن بالله بأنه الإله الواحد الأحد المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، وأنه الرب الخالق المحيي المميت، ونؤمن بأسمائه وصفاته، كلها داخلة في الإيمان بالله. يعني الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي يدرسها طلاب العلم في المدارس، الإيمان أو الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها داخلة في الإيمان بالله، وكلها داخلة في الشهادة لله بالوحدانية. فإن قال حينما يضرب ويبين أن الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، معناه تدخل في هذه الأنواع الثلاثة، أي أن المسلم يعتقد على أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون إلا الله وحده، لم يشارك فيه أحد، ويعتقد بأنه لا إله معبود بحق إلا الله، لأن الآلهة المعبودة بغير حق كثيرة، لكن المعبود بحق هو الله. والعبادة فاسترناها لكم على أنها تشمل جميع أنواع العبادة، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لنا أن نصرف شيئا منها لغير الله عز وجل، ما نذبح لولي ولا ندعو غير الله، وإنما كل عبادتنا نتوجه بها إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم إقام الصلاة وهي الركن الثاني، ولهذا نجد أنها تكرر في هذه الأحاديث، لأن الصلاة الركن المهم بعد الشهادتين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، ويحافظ عليها جماعة حيث ينادى بها، لأنه إذا ضيعها بالترك فهذا عليه خطر عظيم. الرسول قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا تركها، أي ترك أداءها جماعة في المساجد التي بنيت من أجلها، فقد ضيع الخير الكثير على نفسه، لأن صلاة الجماعة تفوق صلاة المنفرد ب27 درجة، على خلاف في صلاة المنفرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الأعمى وطلب منه الإذن في ترك صلاة الجماعة، وبين عذره لأنه أعمى وليس له قائد يقوده، لكن حينما سأله هل يسمع النداء قال نعم، فقال له: أجب، لا أجد لك عذرا. وهم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم عليهم لولا ما فيها من نساء والذرية. فيجب علينا أن نعلم على أن صلاة الجماعة واجبة. والتعبير الذي نجده في كتب الفقه صلاة الجماعة سنة، ليس معناها السنة المعروفة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن الإصطلاح الفقهي كما تجدونه في أصول الفقه حينما يذكر ويعرف السنة يقول: السنة هي الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس المقصود به صلاة الجماعة، ما تدخل في هذا. صلاة الجماعة واجبة، وتاركها يعاقب كما هم الرسول عليه الصلاة والسلام بعقابه، فلن ندخلها في هذا الباب. السنة مثلا صلاة النافلة، تصلي النافلة، إن صليت تثاب، وإن لم تصلي ما تعاقب. لكن صلاة الجماعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأعمى كما سمعنا: لا صلاة الإجابة في المسجد إلا في المسجد، والأعمى لم يسمح له. وهم أن يعاقب المتخلف عن الصلاة بذلك العقاب الشديد، لولا مانع منع من ذلك. فيجب علينا أن نعلم على أن السنة معناها من سنن الهدي، أي من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود: إنها من سنن الهدي، ومن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ضل. فعلينا أن نحافظ عليها حيث ينادى بها. وإيتاء الزكاة وهي الركن الثاني، وكما قلنا أنها مقرونة بالصلاة في كتاب الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأنها لأهميتها قرنت بالصلاة. والمال كما هو معروف عند الناس النفس شحيحة به، تشح به كثيرا لأنه شقيق النفس، ولهذا لما تأتي في ذكر الجهاد تجده يقدم المال: يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، لأن المال صعب على النفس أن تخرجه إلا من وفقه الله عز وجل. فلهذا يجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة. وقلنا لو أن أصحاب الأموال يؤدون زكاة أموالهم كاملة، والآخذون لا يأخذ إلا من يستحق تلك الزكاة، لكان التكافل الاجتماعي كما جاء في السنة وكما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجد محتاج، ليس معنى الإنسان يكون غني يكون عنده سيارة يكون عنده عمارة، لا، لكن عنده ما يكفيه ما يتكفف الناس. والزكاة نفسها ركن من أركان الإسلام، حينما تعطي الفقير ليس لك منه عليه، لأن هذا حق الذي فرضه الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث معاذ يعني أن يعلم أولئك بعد أن يستجيبوا للصلاة أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء فترد في فقرائهم، فهي فرض وهي ركن من أركان الإسلام. فليس معنى أن من يؤدي الزكاة أن له منة على الفقير الذي يقدم له ذلك المال، لأنه أعطاه حقه الذي فرضه الله عليه. فأنا قلت يعني نعلم في كل البلدان أغنياء أثرياء وفيها فقراء. أنا أذكر في بعض البلاد ناس ساكنين تحت الشجر واللي يجاورونهم عندهم طائرات لعمل في تجارتهم، يعني مو تاجر بس عادي، يعني ينتقل من مكان لمكان بالطائرة لتجارته. وبجوار السور ناس يسكنون تحت الشجر. فلو أن هؤلاء الأغنياء يؤدون الزكاة كاملة، وأن الذين يأخذون الزكاة لا يأخذها إلا المستحق، لكان هناك التكافل بين المسلمين كما فرضه الله عز وجل وكما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة من الجانبين، أهل المال يبخلون فلا يؤدون الزكاة كاملة إلا من وفقه الله عز وجل، وكذلك الآخذون قد يأخذ الإنسان وهو غير محتاج، لأنها لا تعطى إلا للعاجز، أما القوي الذي يستطيع يشتغل لا يأخذ الزكاة. ثم قال أنهاكم عن أربع، هذه الأربع التي أمروا بها: الشهادة لله بالوحدانية، والصلاة، والزكاة، وأن يؤدوا الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم. ثم نهاهم عن أربع، قال إنهاهم عن الدباء. قد يسأل الإنسان ماذا كيف نهى عن الدباء؟ لا أكل الدباء؟ لا، الناس يأكلونه، لكن نهاهم عن الدباء الذي هو يوضع فيه الشراب، يعني القرع، يعني هذا النوع الكبير الذي يوضع فيه الشراب، لأنه يسرع إليه التخمر. يعني إذا وضع في الدباء أو النقير وهو الجذع، جذع الشجرة الذي ينقر فيوضع فيه الماء ويوضع فيه التمر أو يوضع فيه العنب، يعني للشراب الذي يستساغ يشربه الإنسان، لكن يشربه قبل أن يكون خمرا. وهو يقول أن هذه الأشياء والمزفت وهو النوع الذي يطلى بالقار، وكذلك الحنتم يعني من الدباء نفسه أيضا أو الجرار الكبار، فهذه كلها مواعين، يعني كلها آنية يوضع فيها الشراب، يوضع فيه التمر مع الشراب أو العنب ليشربه قبل أن يكون خمرا. وهو نهاهم أن يضعوا هذه الأشياء في هذه الأنواع الثلاثة الأربعة. لماذا؟ لأن الشراب يتغير فيها بسرعة ويصبح خمرا، فنهاهم عن ذلك. وتعرفون في قضية تحريم الخمر، وقد جاءت مناسبة ومدري متى يمكن في الأعوام الماضية في تحريم الخمر، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري حينما سألها العراقي عن أشياء وبينت له، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس في مكة دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الأحكام الشرعية لم تنزل إلا في المدينة. ثم ذكرت مثالين، قالت: الرسول لو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم تعودوا ذلك وآلفوه، والله عز وجل أعلم بعباده ويعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. لو نزلت الشرائع كلها في مكة ما يقبلوها، ولهذا مكثوا 13 عاما في مكة لم تفرض إلا الصلاة. ومطلوب من المسلم أن يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يطلب منه أي عمل. تعبيرها هذا لو قال الناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لأنهم ألفوا. لو قارنا بين وجودهم في مكة وامتناعهم عن ترك الخمر لو قالهم رسول اتركوا، وبين انتقالهم للمدينة بعد أن صلحت قلوبهم ونزل تحريم الخمر، كيف يكون الأمر؟ في مكة يقولون لا نترك، في المدينة أول ما نزلت الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع للخمر، ولكن فيها بيان للعاقل أن يوازن بين المصلحة والمفسدة. في الخمر منافع ولكنها ليست تساوي شيء بالنسبة للمآثم التي يحدث لمن يتعاطى شرب الخمر من ارتكاب المعاصي وارتكاب المحرمات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع قللها، إثم كبير، لكن ليس فيه تحريم، من شرب يشرب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم نزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر أم الخبائث. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، في تضييق الآن، في تحريم للخمر في أوقات محددة، مو تحريما مطلقا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المسلم يحرص على صلاته ويبدأ يصلي وهو بعقله كاملا، ويعرفون على أن العقل يذهب حينما يشرب الخمر. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني استكران يهدي، ما يدري ماذا يقول، يسب ويشتم ويضرب ويعمل كل شيء لأنه مجنون سلب عقله. فالله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار تضييق لتحريم الخمر بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يشرب بعد صلاة الظهر، لو تغدى ما يستطيع يجيب له كوب يشرب لأن يجي العصر وهو سكران، الوقت قريب. كذلك العصر إلى المغرب ما يستطيع لأنه يريد يصلي المغرب، كذلك من المغرب إلى العشاء ما يستطيع. إذن في هذه الثلاث الأوقات كلها ما يشربون الخمر لأنه يريد أن يصلوا وهم يعلمون ما يقولون. إذن لم يبقى هناك وقت فيه سعة إلا بعد العشاء إلى الفجر، وبعد الفجر إلى الظهر ممكن المبتلى يشرب في هذا الوقت، ويأتي يعني النهاية وهو قد ذهب ما خامره وخامر عقله ويعلم ما يقول. ولكن هذا كما قلنا ليس تحريما قاطع، وإنما هو تحريم في هذه الأوقات المحدودة. وعمر رضي الله عنه ما زال يكرر يعني الطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه. ماذا قال الصحابة وماذا فعلوا؟ إذا قرأنا في كتب السيرة نجد أنهم يقولون أن الأزقة أصبحت هي تسيل بالخمور، الدنان الموجودة عندهم كسروها، بل جاء في الأحاديث على أن من كان في يده كوب وبلغه الخبر رمى الخبر هو التحريم رماه من يده. والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا عمل الصحابة حينما صلحت قلوبهم وجاء التحريم نفذوا ذلك في وقته وحينه من دون أن يتابعون أو يراقبون أو يرسل لفلان هل عنده مصنع خمر، ما كان شيء من هذا، إنما المراقبة كانت من قلوبهم لأنهم يخشون الله عز وجل ويتقونه. وتعلمون طاعة الصحابة في أشياء كثيرة جدا، منها في تحويل القبلة حينما جاء ذلك الرجل والناس يصلون في مسجد قباء كما في صحيح البخاري وهم متجهون إلى بيت المقدس، وقال أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة، فاستدارهم في صلاتهم وتوجهوا إلى الكعبة. معنى هذا على أنهم حينما يبلغهم الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون في تنفيذه ولا يتشككون في ذلك، وبعضهم يصدق بعضا ولا يقول نبحث هل هذا كلام صحيح ولا غير صحيح، إنما قالهم حينما قال أشهد أن الرسول صلى إلى الكعبة في نفس الوقت استداروا واتجهوا إلى الكعبة. وهكذا الإيمان الصحيح إذا دخل قلب المسلم تطيع الجوارح، إن في القلب مضغة إذا صلحت ماذا يصلح بعدها؟ يصلح الجسد كله. فيعلم على أنه إذا مد يده في شيء لا يجوز له أنه سيعاقب على ذلك. إذا مد رجله وذهب بها لشيء لا يجوز له يعلم أنه سيعاقب على ذلك. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا تكلم يعلم أنه يحاسب على كلامه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الأساس والأصل هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الصحيح، فمن صلح قلبه صلحت جوارحه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويدعوهم هذه الدعوة الشاملة إلى العقيدة وإلى العبادة وإلى المعاملات وإلى الأخلاق. فدعوة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة هي على ذلك المسلك. وحينما يقال أن جماعة ما يدعون إلا للعقيدة، ليس معنى أن كلامهم صحيح، هم صحيح يدعون للعقيدة لأنها هي الأصل وهي البدء، لكن هو المعنى أنهم يتركون الأعمال الأخرى، يعني يدعو للعقيدة ويقول لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج ولا تحسن إلى الجار، ما في دعوة بهذا الأسلوب، بل يدعون إلى الدين كاملا. والحديث كما سمعنا في حديث جبريل الذي ذكر فيه أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وكذلك ركن الإحسان، قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فعلم الصحابة كلهم هذا الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته والمتبع لدعوته ومنهجه دعوة شاملة كاملة، وإنما تبدأ بالأهم. فأنت إذا جئت إلى إنسان وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله، ما في حاجة تقول له صلي، لأنه في شيء ناقض للصلاة، الصلاة ما تقبل إلا إذا صح هذا. إذا قل له عملك هذا ما يجوز، ابدأ علمه التوحيد، علمه العقيدة الصحيحة، حتى أن الأعمال تقبل على ذلك الأساس. أما إذا كان يعمل أعمال وعقيدته غير صحيحة، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يتعلق بغير الله، يلتجئ إلى غير الله، يعني يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ثم يصلي، أنت ابدأ بالأساس حتى إذا صح الأساس بعد ذلك يقوم البناء. إذن أهل السنة والجماعة دعوتهم ومنهجهم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفذ ما جاء من ربه عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أمره أن يمكث في مكة ويدعو الناس إلى شهادة لا إله إلا الله حتى يفلحوا، ولم ينزل عليه الصلاة إلا قبل الهجرة ب16 شهرا، يعلم على أن القلوب إذا صلحت بعد ذلك تتحمل كل الأعمال. ولهذا إذا قارن الباحث بين مكت الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وبين مكته في المدينة بعد الهجرة، يجد أن هناك 13 عاما وهنا 10 أعوام، كلكم تعرفون هذا. انظر ماذا نزل من الشرائع في 13 عاما، وانظر ماذا نزل من الشرائع في 10 أعوام. كل الإسلام بجميع تعاليمه من جهاد وزكاة وحج وصوم وكل ما يدخل في باب الإسلام كله نزل في المدينة. أما في مكة ما في إلا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة قبل الهجرة بفترة وجيزة، لأن القلوب غير صالحة وغير متقبلة، لكن لما جاء هنا أصبحت القلوب صالحة بعدما نقيت من جميع شوائب الشرك من التعلق بغير الله عز وجل، نزلت الأعمال فتحملها الصحابة وقاموا بها. إذن الدعوة الصحيحة والمنهج الصحيح هو ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أي منهج من المناهج المخالف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة، وإنما الفائدة العظمى والطريق الصحيح هو ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، وكذلك أتباعه يدعون إلى ما دعا إليه. ثم الأسلوب في الدعوة والتوجيه للناس ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. فأنت إذا دعوت الإنسان الشارد عن الله عز وجل المرتكب للأخطاء، يعني إذا دعوته بالأسلوب الحسن قبل منك، لكن إذا جئت له بالأسلوب الفضل الغليظ لن يقبل منك. وأنت في قرارة نفسك وفي ما تؤمن به أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني المؤمن لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن أنت تحب له الخير، فإذا كنت تحب له الخير فقدم له هذا الخير بالأسلوب الحسن، لأن طبائع البشر معروفة، إذا جيت الإنسان بالشدة والغلظة يرد عليك بمثل ما قلت،